المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا بالله وبرسوله انتظرونا أيها المؤمنون والمؤمنات رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط، ويقال للمنافقين استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به، فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟ قال لهم المسلمون بلى كنتم معنا، لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها، وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم، وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت، وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك، وغركم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا، ومصيركم ومصير الكافرين النار هي أولى بكم وأنتم أولى بها وبئس المصير. ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحل للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها، قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته، رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى يضاعف لهم ثواب أعمالهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم ثوابهم الكريم المعد لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم، يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان، ولهو تلهو به القلوب، وزينة تتجملون بها وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، وتباه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، كمثل مطر أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس، فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا ثم يجعله الله فتاتا يتكسر، وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.